كان يروح بعيدا عن مكة وضوضائها وصخبها، فهو لا يطيق أن يرى هذه الأصنام تعبد من دون الله. لكن إلى أين؟ إلى قمة جبل، إلى غار فوق قمة جبل، فوق قمة جبل النور، إلى غار يستغرق الصعود إليه أكثر من ساعة، يظل النبي يصعد جبلا أكثر من ساعة، يتسلق الجبل ويصعد إلى الجبل وقتا يستغرق أكثر من ساعة، ليدخل إلى هذا الغار الضيق، ومنكم من رأى هذا الغار، ويدخل إلى هذا الغار الضيق ليقضي النهار وهو على قمة هذا الجبل، ليقضي النهار في التأمل والتفكر والتدبر، ويقضي الليل في التبتل والتذلل والتضرع، يمكث في هذا الغار الموحش شهرا كاملا في كل عام، إنه شهر رمضان، يقضي النهار كله والليل كله، يقلب وجهه في السماء والله يسمعه ويراه، وفي ليلة من الليالي خشع الكون كله، خشعت حبات الرمال في الصحراء، وخشعت صخور الجبل الصماء، بل وكادت والله أن تخشع نجوم السماء، فها هو أمين وحي السماء يتنزل ولأول مرة على قلب سيد الأنبياء، ليبشره بأعظم نعمة وأشرف منه، ليقول له اقرأ، ليربط النبي بعد هذه اللحظة السماء بالأرض بأعظم رباط وأشرف صلة. فلندع رسول الله حتى يتنزل عليه جبريل. إلى اللقاء المقبل بإذن الله، والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فعلك في الحر ده ولا نجيب على بعض الأسئلة؟ الأول يا ريت الأخ الكريم اللي هو اللي كان مدني تليفوناته من محلة عشان يتقدم لأخت من أخواتنا، يا ريت يبعث لي التليفون تاني، لأن التليفون ضاع مني والله وسط الأوراق، فسامحنا يعني، بحثت عنه فلم أجد. والحقيقة الأسئلة الأوراق اللي بتأتي يعني كتير جدا، أكثر من 1500 سؤال، فأنا الحقيقة ما بقدرش أقرأ الورق كله عشان يعني من باب الأمانة، يعني لا أستطيع أن أقرأ الأسئلة كلها ولا حتى في البيت، من الورق كثر جدا والله ما في وقت، ما عنديش وقت كافي أقرأ كل الأسئلة اللي بتأتي. فيعني يا ريت الأخ أو الأخت الأخ يبعث لي الورق الأرقام التليفون الآن إذا كان معي، بعتها لي الآن، ويريت تكتبها في ورقة كبيرة كده واكتب عليها خاص. كذلك الأخت الفاضلة الكريمة التي أرسلت الأسبوع الماضي أو قبل ذلك بخصوص الزواج، فأنا منتظر رقم الهاتف أيضا أو رسالة مفصلة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا وإياها وأن يستر أخواتنا جميعا في الدنيا والآخرة. أنا منتظر الليلة إن شاء الله تعالى. والإخوة اللي يبعثوا عاوزين يتقدموا لبعض الأخوات يكتب لي بعض البيانات، عشان اتصلت أنا على بعض الأخوات أقول والله الأخ ده معاك كذا وكذا وعاوز زوجة تانية أو زوجة رابعة، يبقى فيه مصداقية، وأنا مش هدي لحد التليفون أبدا. يعني حصل يعني اتصلت على الأخت قلت لها والله فلان كذا ومتقدم أعطيه التليفون، قالت أعطيه خلاص. أسأل الله أن يرزقنا الأمانة وأن يجعلنا لكم أهلا له. ما رأي فضيلتكم في تعلم العلوم الدنيوية كالفيزياء والرياضة واللغة الأجنبية؟ القاعدة الأصولية تقول: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. خلي بالكم يا شباب، ما شاء الله أكثر من 95% من الأمام شباب، أسأل الله أن يحفظ شبابنا. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني إيه؟ يعني الأمة محتاجة علماء في الفيزياء، وعلماء في الرياضة، وعلماء في الطب، وعلماء في الكيمياء، وعلماء في الهندسة، وعلماء في اللغات. الأمة في أمس الحاجة الآن إلى كل هذه التخصصات. فإذا كانت أمتنا تحتاج إلى هذه التخصصات، فأصبح تعلم هذه التخصصات على البعض واجبا. فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. عاوزين علماء من برا يصنعوا لنا السلاح، أو يصنعوا لنا الكباري، أو الطائرات، أو السيارات. الأمة هذه ستظل ذليلة حتى تكون لقمتها من فأسها، وكلمتها من رأسها، وسلاحها من تصنيع أيدي أبنائها. إنما طول ما الأمة منتظرة السلاح من برا، سلاح روسي عفن أو صدأ أو سلاح أمريكي بحساب، مستحيل الأمة تستقل، عندها كرامة وسيادة. فالأمة في أمس الحاجة إليكم أيها الشباب. مش الأخ من دول يطلع سبحان الله آخر السنة بمادتين يقول لك الحمد لله ده أنا نفدت، ها عديت، يقول لك أكل ونوم يديك دبلوم. لا والله، لا والله. جالس مع رجل فاضل كده له دعابة، فبيقول لي: يا شيخ ممكن أقول نكتة؟ استأذن يعني. قلت له: قول. قال لي: مش هتزعل؟ قلت له: اتفضل اتفضل، مش مشكلة، بس تكون منضبطة. قال لي: لا ما فيش فيها حاجة. راجل عم الشيخ عندنا في البلد في الأزهر، هو الابن الوحيد، فبعت أخ في مصر قال لي: يا ابني شوف النتيجة بس، الله يبارك لك، اما اتصل علي عشان ما تيجي ومتصدمش العيلة. اللي لقيتني شايل مادة، قل محمد بيسلم عليك. وليتني شايل مادتين، قل محمدين بيسلم عليك. قال: طيب. فراح له صائد، فرجع قال له: أمك محمد كلها بتسلم عليك. فعاوزين شبابنا يشد حيله شوية. هي عاوزة همة وإرادة وصدق وتنظيم وقت تقدر تجمع بين طلب العلم الشرعي وبين طلب العلم التقليدي العادي في الجامعة والكلية، إذا كنت صاحب همة وتستطيع أن تنظم الوقت. أنت راجل ما وراكش للمذاكرة، يعني الوالد والوالدة مفرغينك، أسأل الله أن يبارك في أبائنا وأمهاتنا جميعا، مفرغينك للطالب بس. مصروفك بتاخده قطك ما شاء الله، والحجة سهرانة معاك، وأهله، وكنت بتمتحن في الثانوية ولا في الكلية، البيت كله بيمتحن معاك، وطوارئ مشدودة 24 ساعة، اوعى ترفع صوتك يا ولد، اسكت يا بنت، عشان الأستاذ بيذاكر وبيمتحن. والأستاذ جوه فتح الراديو على ظلموه. مفيش همة ولا في إرادة ولا في مذاكرة. غلط. وبعدين نترك هذه الأماكن الخطيرة لغير المسلمين ونرجع نبكي ونولول كالنساء. فين الأمة عم؟ فين الشباب؟ مسلم متفوق في كل مجال، بل متفوق على نفسه، وأسعد كل السعادة بطالب من طلابنا حينما أسأله: ماذا فعل ربك؟ الحمد لله شيخ، امتياز ما شاء الله، والله أقبله من بين عيني، امتياز، تحق التقدير. وآخر: ايه الحمد لله شيخ، نفدت بمادتين. يا خيبتك، مش مكسوف؟ ليه مادتين؟ ليه تعمل ايه؟ والله العظيم ستسأل عن كل جنيه انفقه عليك والدك، والله ستسأل عنه. انت ما اتقيتش الله في والدك ولا في والدتك ولا في دينك ولا في امتك، لم تتق الله. إن اتقيت الله بذلت كل ما تملك من جهد ووقت لتحصل، وأنت صاحب نية أن تنفع بهذا العلم أمتك. أمة محتاجة إلى كل هذه التخصصات، عاوزين علماء فيزياء، علماء كيمياء، علماء جيولوجيا، علماء لغات، عاوزين نخاطب العالم بلغاته، نبلغ العالم دين الله. مش هبلغ أمريكا باللغة العربية، لا، عاوزين عالم يبلغ دين الله بالإنجليزية، بالألمانية، بالفرنسية، بالروسية، بكل لغات الأرض. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له. فأنا أنصح شبابنا أن يهتم، نظم الوقت، حصل أعلى الدرجات. ليه ما تبقاش أستاذ في الكلية اللي أنت بتدرس فيه؟ ليه ما تحطش هذا الأمل؟ أنت الآن بتعاني من أستاذك في الجامعة اللي بيمنعك من أنك تطلع تصلي الظهر، أو بيستهزئ بك إذا رآك تلبس بنطالا قصيرا، أو أعفيت اللحية، أو يسخر منك إذا سمعت الأذان فتوقفت لتردد الأذان. لماذا لا تفكر أن تكون في هذا الموضع لتحث الطلاب بعد ذلك على أن يرددوا الأذان، لتخرج بطلابك حتى بعد انتهاء المحاضرة لتصلي بهم جماعة؟ ليه ما تحط هذا الهدف؟ ومن يتهيب صعوب الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير صغارها، وتصغر في عين العظيم العظائم. أسأل الله أن يوفق شبابنا جميعا. الأخ اللي شاف في المنام الرؤية سيجري عملية جراحية يوم الأحد، فأرجو الدعاء له بالشفاء العاجل. أسأل الله أن يمن عليه بالشفاء، وأن يبدله لحما خيرا من لحمه، ودما خيرا من دمه، إنه على كل شيء قدير. أخ يقول بأن أمه في غيبوبة الآن، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنها الكرب، وأن يكشف عنها الهم، وأن يزيل عنها الغم، وأن يختم لنا ولها بخاتمة أهل السعادة، وأن لا يحرمنا وإياها الزيادة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبك الذي اعتني فيه. قل إذا فات شخص صلاة المغرب ودخل العشاء، ودخل المسجد وهم يصلون العشاء، فماذا يصلي؟ يصلي المغرب أم يصلي العشاء؟ مع التوضيح، إذا دخل المسلم المسجد وقد فاتته صلاة المغرب لعذر، ووجد الناس يصلون أو الجماعة تصلي العشاء، فليدخل معهم بنية العشاء. فإذا أنهى الإمام صلاة العشاء قام فصلى المغرب مرة أخرى، ثم صلى العشاء مرة ثانية للترتيب، والصلاة الأولى له فريضة والصلاة الثانية له نافلة. هل يشترط الصلاة خلف سترة؟ فما حكم السترة في الصلاة؟ هذا بحث جميل. يعني أذكركم سريعا بأقوال النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال أهل العلم في هذه المسألة على وجه السرعة. فمن السنة أن يصلي المسلم إلى سترة. أرى أن يحرص المسلم إذا كان إماما أو إذا كان منفردا أو إذا كان منفردا أن يصلي إلى سترة، على خلاف بين أهل العلم بين الوجوب والندب والاستحباب. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلي إلا إلى سترة. لا تصلي إلا إلى سترة. سترة يعني أي شيء بين يديك، الجدار، العمود. إن لم تجد شيئا على الإطلاق فتعال وراء أحد إخوانك الجالسين واجعله سترة لك، وصلي خلفه كما كان يفعل ابن عمر وغيره. لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، يعني بينك وبين السترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين، يعني الشيطان. والحديث في صحيح مسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، يعني يقترب من السترة، اقترب من الجدار أو من العمود أو من الأخ اللي أنت تصلي خلفه، وليدن منه، ولا يدع أحدا يمر بينه وبينها، أي بينه وبين السترة، فإن جاء أحد يمر فليقاتل فإنه شيطان. أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام وفي رواية إن الشيطان يمر بينه وبينها. قال الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث وفي هذه الأحاديث أن اتخاذ السفرة واجب، وبهذا قال الشيخ الألباني وغيره من أهل العلم أيضا. ومن أهل العلم من يرى الندب والاستحباب. عن أنس رضي الله عنه يقول: لقد رأيت أصحاب النبي يبتدرون السواري، يعني يتسابقون إلى الأعمدة، يبتدرون السواري عند المغرب حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه البخاري. وكان ابن عمر إذا لم يجد سبيلا إلى سريه من سوار المسجد قال لنافع: ولني ظهرك، يعني أعد أعطني ظهرك عشان يتخذه سترة ليصلي خلفه. أن كثيرا من إخواننا يتساهلون مع أنه قد يرى أمامه العمود أو يرى الأماكن الأولى المتقدمة في المسجد خالية، يعني ليست منشغلة، ومع ذلك يأتي في منتصف المسجد ويصلي ويضع إخوانه في حرج شديد. طيب، حد أو مقدار السترة إيه، أو الحد اللي ينبغي أن تتركه بينك وبين السترة؟ سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي فقال: كمؤخرة الرحل، يعني السترة المكان اللي بينك، المسافة اللي بينك وبين السترة كمؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل، الرحل مقدار ذراع، الرحل اللي بيوضع على البعير مقدار ذراع، كما صرح بذلك عطاء وقتادة والثوري وغيرهم. والذراع كلمة اسم تقرأ في الكتب كلمة ذراع، يبقى الذراع المراد به المسافة اللي بين المرفق، الكوع ده اللي احنا الكوع ده اللي بنسميه الكوع ده اسمه المرفق، الكوع ده من اول المرفق لحد اطارف او اطراف الاصابع ده اسمه ذراع. طوله حوالي يعني من 45 ل 46 سنتي او ل 47 سنتي على اختلاف اطوال الذراع من انسان لاخر، ده اسمه ذراع. فمؤخرة الرحل بمقدار الذراع. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى عنزة عن عصاية حطها قدامه كده مش على الارض، لا غرسها او الحرب بين يديه، فصلى اليها صلى الله عليه وسلم. مسألة الخط، يجي بعض الاخ الاخوة كده يجي ونجي بصبعه ومعمل خط امام ولدي، لا هذا لم يثبت، وخط الخط على الارض باطل لا دليل عليه. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا كل اتباع. هل اشترط على المرأة وهي تصلي في البيت أن تلبس الحجاب؟ نعم، واجب عليها أن تصلي في درع وخمار، درع القميص السابق طويل، هذا ثابت عن أم سلمة، يصح موقوفا على أم سلمة أن تصلي المرأة في درع وخمار، الدرع اللي هو القميص الطويل، إذا كان يغطي هذا الدرع ظهر قدمي المرأة تصلي فيه وتلبس خمارا. قالت أم سلمة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتصلي المرأة في درع، يعني قميص وخمار، بغير إزار؟ الإزار هو الجزء الأسفل اللي النساء بيسموه إيه؟ الجيبة، سموه الجيبة، اللي فوق اسمه البلوزة بلغة العصر، والتحت اسمها الجيبة، ده اسمه إزار. الإزار هو الجزء الذي يغطي الثوب الذي يغطي الجزء الأسفل، وهو للرجل أيضا إزار. فسألت أم سلمة رسول الله: أتصلي المرأة في درع وخمار بغير إزار؟ قال: إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها، يعني إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور القدمين ما فيش حرج أن تصلي وعليها الخمار، إنما إذا كان القميص اللي لابسه قصير، إذا كان قصيرا بحيث تظهر الجزء الأعلى من القدم فلا يحل لها أن تصلي فيه، اللهم إلا إذا لبست جوربين مثلا فغطت هذا الجزء، أو إذا لبست جيبة أو إزارا طويلا ينزل على ظهر القدم فلا حرج أن تصلي به حتى ولو لم تلبس جوربين، يعني الشراب. إنما بعض النساء تظن أنها عشان بتصلي في البيت وما فيش حد شايفها يبقى تصلي في أي لبس، لا حرام، تبطل الصلاة. وبالمناسبة برضه يعني حكم قد يغيب على كثير من إخواننا اللي هو الصلاة في الفانيلا المحملات، يبقى واقف كده عامل زي عنترة، عامل انت واقف بين يدي الله عز وجل. الصلاة بالفانيلا المحملات لا تصح. فلقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوب ليس على عاتق الإنسان منه شيء، إنما فانيلا بنص كم ماشي. وبعدين الله عز وجل أحق أن يتزين له وأحق أن يتجمل له. يجي مثلا أخ قايم من النوم بالبيجامة اللي كان نايم بيها ويجي يصلي، أنا ما بقولش الصلاة باطلة في حالة دي، لا، بس يا أخي الله عز وجل أحق أن تتجمل له وأحق أن تتزين له، ليس هذا من باب التضييق وإنما من باب أن نعي قدر الله وجلال الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يملأ قلوبنا بقدره. ما حكم الشيخ يسب علماء أهل السنة كالإمام الألباني والإمام مقبل بن هادي الواذعي عليهم رحمة الله، وهل هذا الشيخ يحضر له الدروس؟ أرجو توجيه النصيحة وفقك الله. والله لا أرى فيه خيرا ولا أرى في علمه خيرا، هذا الذي تطاول على أهل الحق وأهل السنة يعني لا أرى عنده من الخير ما يحرص على تحصيله، لأنه قد يتربى الطالب من هذا الشيخ وإن كان يحمل علما يتربى بين يديه على سوء الخلق وسوء الأدب مع أهل العلم والفضل. اعلم يا أخي وفقني الله وإياك لمرضاته وجعلني الله وإياك ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، اعلم بأن لحوم العلماء مسمومة وأن عادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، وأن من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله قبل موته بموت القلب. الباني رحمه الله الإمام العلم الحجة من بركات الزمان ومن حسنات الأيام، الشيخ مقبل رحمه الله علماء الحديث الكبار الذين بينوا للأمة الصحيح من غير الصحيح في زمن كانت الأمة فيه في أمس الحاجة إلى أن تقف على الصحيح من المكذوب، فقيض الله للأمة هؤلاء الكبار. أنا لا أزعم بذلك العصمة لهم، كلا، فنحن لا نعبد العلماء ولا نقدس العلماء، وإنما نجل العلماء ونقدر العلماء ونحترم العلماء، علماء أهل السنة، ومن أخطأ منهم نبين له الخطأ إن كنا أهلا لذلك بالأدب الذي يليق أن نتعامل به مع هؤلاء، إذ لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل. فأسأل الله أن يرحم علماءنا رحمة واسعة وأن يتجاوز عنا وعنهم وأن يجمعنا بهم مع نبينا في جنات النعيم. ولينصح هذا الشيخ إن كنت تعرفه أيها السائل، انصحه بأدب حتى لا تقع فيما تحذر منه، انصحه بأدب، فالنصيحة لها آداب، فإن استجاب فالحمد لله وإلا فلا أنصحك أن تذهب إليه أو أن تتلمذ على يديه أو أن تتعلم منه. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الأدب إنه ولي ذلك مولاه. أنا فتاة هداني ربي والحمد لله واظب على حضور دروس العلم، تقدم لخطبتي شاب لا أجد من نفسي رضا ولا تقبلا له، ولكن والدي يرى أنه مناسب ويريد أن يجبرني على الزواج منه، فأنا أستخير الله يوميا ومع ذلك لا أجد تقبلا في نفسي، فبماذا تنصحني؟ هداك الله إلى ما يحبه ويرضاه. أولا أنصح الوالد الكريم بأنه لا يجوز له أن يكره ابنته على الزواج من شاب أو من رجل لا تقبله ولا ترغبه، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول الثيب أولى بنفسها أو أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها أو صمتها، فلقد سن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستأذن البكرة ولا نكرهها على ذلك، فننصح الوالد ابتداء، وإلا فقد لا يستمر هذا الزواج إلا أياما أو شهورا، فلا تكره المرأة أو البنت على الزواج من رجل لا ترغبه، وإن رغبت البنت رجلا ورأت أن هذا الرجل على دين أو على خلق أو سيعينها على أمر دينها ودنياها، فعلى الوالد أن لا يفرق بينها وبين من تريد بهذه الشروط التي ذكرت. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدر الوالد إلى الحق والخير الذي يرضيه سبحانه، وأن يرزق هذه الفتاة الزوج الصالح الذي يقر عينها في الدنيا والآخرة. شاب من طلابنا يعني يقول بأنه يلقي الخطب يعني بنفس نبرات صوتي وغير ذلك، قال الشاهد يقول قد يتسرب الكبر أحيانا والعجب إلى قلبي وصدري، فأخشى على نفس النفاق والرياء فأمتنع عن الدعوة والخطابة وأعتزل الدعوة، فهل لي حق في ذلك؟ وإن لم يكن لي هذا الحق فماذا أفعل في مواجهة هذه المحن التي أخشى أن تردني المهالك؟ لا حق لك في ترك دعوة، فالعمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. العمل من أجل الناس رياء، وترك العمل من أجل الناس شرك. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإن ارتقيت المنبر وفتح الله عليك، أو جلست في محاضرة وفتح الله عليك، وألقى الله لك الثناء الحسن على ألسنة الناس، فاعلم بأنها عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن، ما دمت قد ابتغيت بعملك وجه الله. كيف أعلم، كيف أعلم أني أبتغي بعملي وجه الله؟ تضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الإخلاص، واحذر النفاق، وخوفك من النفاق دليل إخلاصك، خوفك من النفاق دليل إخلاصك، وتضرعك إلى الله عز وجل أن يرزقك الإخلاص دليل صدقك. فقم بالليل ودرب قلبك على الإخلاص بعمل الخفاء. ده منهج عملي دقيق. يعني إيه؟ يعني القلب إن تدرب على الإخلاص في الأعمال التي يحل لك الشرع أن تخفيها، درب القلب على ذلك. بمعنى القلب بتقوم بالليل تصلي وتبكي، ما فيش حد شايفك، فلما تبكي يبقى البكاء ده فيه رياء ولا فيه إخلاص؟ ما فيش رياء إطلاقا. في غرفة لوحدك لا يراك إلا الله، ابكي بقى براحتك، تذلل وتضرع وتململ كالعصفور المبلل بماء المطر بين يديه سبحانه. درب نفسك على دي. تقول لما تيجي في مجلس زي كده وإخوانك حواليك وتبكي، ما تخافش، لأن القلب مدرب أصلا على أن يكون بكاؤه خشية لله. واخد بالك؟ الصدقة يجوز أنك تعلن الصدقة، رب العزة قال سرا وعلانية، يجوز، بل قد تكون العلانية في ساعات أفضل، لأنك تحث غيرك على الإنفاق والعطاء، وعطاؤه في ميزانك من غير أن ينقص عطاؤه، أن ينقص من عطائه شيء. لكن انت درب قلبك على صدقة الإخلاص في صدقة السر. اطلع بالليل كده على كم بيت من البيوت اللي انت عارفها في القرية وتصدق. ان قدرت ترمي الصدقة وتمشي امشي، ما انت عارف البيت وعارف حالك. تقوم بتدربك على الإخلاص في صدقة العلانية. قم بالليل واقرأ القرآن وتذلل وابكي. لما تجلس في المسجد تقرأ بين إخوانك، يبقى القلب مدرب على القراءة لله بخشوع. وهكذا، فلا أعلم دواء للرياء كالإخفاء بعد التضرع والتذلل إلى رب الأرض والسماء. يبقى درب قلبك على الإخلاص بالتضرع والتذلل وإخفاء بعض الأعمال التي يحل لك الشر أن تخفيها. لكن ينفع تصلي في البيت لأنك خايف تصلي الجماعة، خايف من الرياء؟ لا، ده بكش، ده اسمه بقى تورع باهت كاذب. ينفع ما تخطبش الجمعة؟ لا، أصلا خايف أبقى مراد. لا، ده بكش. وهكذا، دي مداخل للشيطان يا أخوانا تفسد عليك. إنما استمر في العمل وانت بتخطب كده، جاءك الشيطان وقال لك يلا خلص خلص يا أخوي، كل ده عشان الناس دي. استمر، استمر في العطاء، وتذلل إلى رب الأرض والسماء أن يسددك، وألا يستخرج منك إلا ما يرضيه، وألا يستخرج منك إلا ما يرضيه سبحانه وتعالى. والمسائل بقى عاوزة شغل، خليك في الأذكار، اشتغل اجتهد. المسائل مش سهلة يا إخواننا كده، يعني كلمتين نظرة تسمعوا منها تبقى زي ما أنا قلت. لا، ده أنت لازم تحول الكلام ده إلى عمل، إلى منهج عملي. لازم وردك مع الأذكار ما تسيبوش، وردك مع القرآن، وردك مع الاستغفار، وردك مع الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وردك الليل، قيامك بالليل، كل ده بفضل الله يدرب القلب ويجدد الإيمان في القلب. والله أسأل أن يرزقنا وإياك الإخلاص والقبول. الإخوة اللي قالوا لي ما تقراش السؤال علني، بيسألوا عن التعويض اللي دفع إليهم بسبب قتل الوالدين في حادث، وهذا التعويض يسمى دية، وقد بنوا به أساس بيت، فهم يسألون عن هذا المال. إن شاء الله حلال، بل الدية واجبة، واجبة على القاتل أو على عاقلة القاتل بمعنى أدق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الدية على العاقلة، على العيلة يعني، على القبيلة بتاع القاتل. إنما الدية على العاقلة، فالدية واجبة على عاقلة القاتل لأهل القتيل لقوله تعالى ودية مسلمة إلى أهله. وأسأل الله أن يرحم الوالدين رحمة واسعة. تزوجت منذ ما يقرب من عامين بزوجة، حاولت أن أحرص أن تكون على دين، كانت ترتدي الحجاب العادي المهم، وبعد الزواج يقول كنت أعتقد أنها سترتدي النقاب، وكنت أظهر لها رغبتي في ذلك وارتدت النقاب، والآن بعد 10 شهور من ابتداء النقاب تريد أن تخلع النقاب، حيث تقول بأنه يسبب لها ضيق في التنفس ولا تستطيع أن تستمر عليه، وهي مصممة على ذلك. ولقد ابتعدنا في الفترة الأخيرة عن الله وانشغلنا بمشاغل الحياة وبالولد الذي رزقنا به، فادعو الله أن يردنا إليه سبحانه، اللهم أمين. يقول فهل يجوز لي أن ترفع النقاب الآن، وهل يجوز لي أن أوافق على ذلك؟ أنا أنصح الأخت الفاضلة ابتداء بعد أن رزقها الله عز وجل بهذه النعمة ألا تحقق شكرها بالحفاظ عليها، فهذه نعمة من أعظم النعم على المرأة في زمان الفتن، فالوجه عنوان المرأة ومحط الفتنة فيها، الوجه عنوان المرأة ومحط الفتنة فيها، بل إن الوجه كما قول بعض أهل العلم هو محط الإثارة بين الرجل وزوجته حتى في الفراش، معناه زوجته وشايفها وشاف وشه ليل ونهار، ومع ذلك محط الإثارة في الفراش بين الرجل وامرأته الوجه، ومحال أن يحرم القرآن الكريم على المرأة المسلمة أن تضرب الأرض برجلها حتى لا يسمع الناس صوت خلخالها، ثم يبيح لها بعد ذلك أن تكشف وجها جميلا مملوءا بالزينة أو النضارة أو البهاء أو الحسن أو الجمال، هذا مخالف لمقاصد الشريعة كما بينت قبل ذلك. وإن كنت أقول من باب الأمانة العلمية المسألة مختلف فيها بين أهل العلم، هذا من باب الأمانة، لكن الذي أدين به ربي أن الأئمة الأربعة قالوا بوجوب أن تستر المرأة وجاء في زمان الفتن، وأنا أقسم بالله أننا نعيش الآن زمان الفتن، نعيش زمان فتن الشبهات والشهوات، فأنا أنصح هذه الأخت بعد أن من الله عليها بهذه النعمة ألا تتخلى عنها، ولتحرص على ألا تخرج من البيت إلا للضرورة القصوى، وإن استطاعت ألا تخرج فلتفعل، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أما إن اضطرت للخروج فلتخرج في أضيق الحدود، ويا حبذا لو خرجت ليلا حتى لا تشعر بضيق من شدة الحر وهي ترتدي النقاب، وأنا أقسم بالله بأنها إن خرجت بالنقاب في يوم قائض إن صدقت الله صدقها الله، والله أسأل أن لا يفرق بينهما وأن يؤلف بينهما، وأكتف بهذا القدر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. صح النوم صح النوم، إيمانك يسلم. صح النوم، العمر بيفوت. صح النوم، الصحة بتضيع. صح النوم، الموت قرب. الموت قرب. صح النوم صح النوم، القيامة قرب. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أيها النائب الغافل، إذا كنت تظن أن المال ينفع، لا، صح النوم، انتبه، الفلوس ما بتنفع، مش هتنفع والله. الله، صح النوم. خرج عن القضيب، اتمشى في الشارع، واحد واقف على عربية الفول بيفطر الصبح قبل ما يروح الشغل، ده سماه ما كانش واقف على القضيب ولا على الرصيف، ده القطر راح فين؟ خرج له الشارع، واحد واقف بيشتري علبة سجاير، لا وفيد السجاير، يا من يعد غدا لتوبتي على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل، المرء في زلل على أمل، ومنية الإنسان بالرصد، ومنية الإنسان بالرصد. صح النوم، ما تنادوا الممثل الفلاني ينقذكم، هاتوا الممثلة الفلانية ترقص لكم، طلع فلوسك تنقذك هنا بقى، مفيش غير ايه؟ الله الله عبد الله. اوعى تقول لي صحتي كويسة، لا، صح النوم، الكلام ده كان زمان، دلوقتي المسألة دي ما تضمنش. على يقين من بلوغ غدي، يا من يعد غدا لتوبتي على يقين من بلوغ غدي، المرء في زلل على أمل،